فهل حرصت عليه؟ فأعيرون القلوب والأسماع. والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعل ألسنتنا وإياكم رطبة من ذكره وشكره وحسن طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الفضلاء النبلاء، إننا نتحدث اليوم عن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام التي طغت فيها الماديات والشهوات والشبهات، وعتى فيها سيلها الجارف. نتحدث عن ذكر الله عز وجل لأن ذكر الله عز وجل هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو منزل القوم الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وعليه دائما يترددون، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقها انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة بين العبد وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. بذكر الله عز وجل تستدفع الآفات وتستكشف الكربات وتهون المصيبات. بذكر الله عز وجل تستجلب الخيرات والرحمات والنفحات والبركات. زين الله عز وجل بالذكر ألسنة الذاكرين، كما بالنور زين أبصار الناظرين. وذكر الله عز وجل هو الباب الأعظم لله عز وجل، والمفتوح بين الله وبين عبده، والذي لا يغلق أبدا حتى يغلقه العبد بغفلته. أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. ذكر الله عز وجل يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر بالمذكور، بل ويدع الذاكر مذكورا. وفي كل جارحة من جوارح البدن عبودية مؤقتة بوقت ومحددة بحد. وذكر الله عز وجل عبودية القلب واللسان، وهو غير مؤقت بوقت ولا محدد بحد. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يذكروه قياما، وأمرهم أن يذكروه قعودا، وأمرهم أن يذكروه على جنوبهم وعلى كل أحوالهم وأحيانهم وأوضاعهم. فكما أن الجنة قيعان وذكر الله غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وذكر الله عمارتها وأساسها. ذكر الله عز وجل جلاء القلوب وصقالها، ذكر الله عز وجل جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور إلى لقائه محبة واشتياقا، وكلما واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان الله له خلفا وعوضا من كل شيء. ذكر الله عز وجل، يقول سيد التابعين وربيب بيت النبوة أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه: تفقدوا اللذة في ثلاثة مواضع، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق في الذكر والصلاة وقراءة القرآن. بذكر الله عز وجل يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وما عرف قدر جلال الله جل جلاله من غفل لحظة عن ذكره. قال ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم رحمه الله ورضي عنه: والله والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. أبدا أبدا نفوس الطالبين إلى رياضكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب ولا يحن. وفي قلب العبد خلة وحاجة وفقر شديد لا يسده شيء أبدا إلا ذكر الله عز وجل. يقول الحارث بن الحارث الأشعري: قال الحبيب المصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح، قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن أي تأخر في تبليغهن. فأوحى الله عز وجل إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إما أن يبلغهن أو تبلغهن، فأتاه عيسى صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن، فقال له يحيى: يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، أسأل الله أن يحرره من أيدي أنجاس الأرض وحسالة أهلها. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، ثم قعد على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، يعني في خاصة نفسي وأهلي، وآمركم أي في ملائكم أن تعملوا بهن. وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، ثم أسكنه دارا، ثم قال له: اعمل وارفع إلي، يعني اعمل وأد إلي أجرك. فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده في صلاته ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالزكاة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالكثير والقليل حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وأمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أسره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان، اسمع عبد الله، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. ثم قال نبينا وحبيبنا صلوات ربي عليه وسلامه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. فها أنت عبد الله تسمع قول حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ويعلنها واضحة لا غموض فيها، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله، فأحصن ما تكون من عدوك إذا كنت في حصن الذكر، فإذا غلبت عدوك فيه كنت له فيما سوى ذلك من المواضع والمواقع أغلب. وإن غلبك الشيطان في حصن الذكر كان لك فيما سوى ذلك من المواقع والمواضع أغلب. إليك وإلا لا تشد الركائب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. عباد الله، ذكر الله عز وجل استفاض خيره واستطارت بركته وشمل أهل السماوات والأرض فضائله، والأدلة على ذلك أشهر من أن تستر وأكثر من أن تحصر في مثل هذا اللقاء. فلذلك سوف أجتزئ ما يفتح به رب الأرض والسماء، فأقول: الدليل الأول على فضائل الذكر وبركته، قال مالك الملك وملك الملكوت في محكم التنزيل في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قال الإمام قتادة بن دعامة السدوسي وابن زيد رحمهما الله: ولذكر الله أكبر أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر أكبر من كل عبادة ليس فيها ذكر. وليس هذا من عند ابن زيد ولا من عند قتادة، إنما هو نص فتوى النبي عليه صلوات الرب العلي التي رواها الإمام أحمد وابن ماجة وأبو عيسى الترمذي رحم الله الجميع. قال رسول الله: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فذكر الله أكبر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. الدليل الثاني، ولكنني وقبل أن أسوق هذا الدليل أبين أنني أسوقه لكل مبتلى بالمرض النفسي أو بمرض عصبي أو بمس شيطاني، أسأل الله أن يعافي المسلمين من البلاء كله. قبل أن أسوق هذا الدليل أبين أنني أسوقه لكل هؤلاء، لكل من ابتلي بالأمراض النفسية أو الأمراض العصبية أو بالمس الشيطاني أو التغير في أنماط السلوك والشخصية. عبد الله، إذا أردت أن يعافيك الله من هذا البلاء فاذكر الله، قال الله جل جلاله كما في سورة الرعد: ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، الله أكبر، بالله كم من قلب خائف اطمأن بذكر الله، بالله كم من نفس هائجة سائرة قرت وهدأت بذكر الله. أوليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الرجل يتشاجر مع صاحبه وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه وامتلأ غضبا وتملكه الشيطان، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. والاستعاذة بالديان من كيد ومكر الشيطان من أنفع الذكر وأجله. الدليل الثالث على فضائل الذكر وخيره، وهي قصة تحفظونها جميعا، وهي قصة عبد الله ورسوله يونس ابن متى صلوات ربي عليه وسلامه. يونس ابن متى صلوات الله عليه وسلامه، الرسول الكريم الذي نهانا نبينا أن يدعي واحد منا أنه خير منه صلوات ربي عليه وسلامه، أرسل الله عز وجل يونس إلى أهل نينوى، منطقة بالعراق، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا، وكرر الدعوة فعاندوا وأعرضوا وصدوا عن سبيل الله، لكن الرسل صلوات ربي عليه وسلامه ليسوا كأمثالنا، الرسل ليسوا كأمثالنا، لم يقف واحد منهم يوما مكتوف اليد عاجزا أمام إعراض الجماهير، لا، بل إنه يكرر الدعوة المرة تلو المرة ولا يقف مكتوفا عاجزا أمام إعراض الجماهير، كما يفعله الفشلة من طلبة العلم أو من ينتسب إلى هذا المنهج المبارك. دعاهم إلى الله فأعرضوا، فما كان منه صلوات ربي عليه وسلامه إلا أن خرج من بين أظهرهم يسيح في الأرض عله أن يجد أمة أخرى يدعوهم إلى الله فيؤمنوا، لكنه خرج من بين ظهراني قومه من غير أن يستأذن ربه تبارك وتعالى، بدون إذن ربه، فأمهله الله حتى وصل إلى شاطئ البحر، والله أراد أن يعاتبه وأن يعلمه، فأمهله حتى إذا وصل إلى شاطئ البحر وجاءت سفينة وأراد أن يستقلها إلى الشاطئ الآخر عله يجد من يدعوهم هناك إلى الله فيؤمنوا، فاستقل السفينة مع من استقلها، ثم انطلقت السفينة بهم بريح طيبة تمخر في عباب البحر، حتى إذا توسطت السفينة لجة البحر هاجت الريح وجاءتها ريح عاصف وأحاط بهم الموج من كل مكان، وظنوا، يعني تيقنوا أنهم هالكون لا محالة. فقال قائد السفينة: أيها القوم، ترون ما قد بلغنا، فليلق كل واحد منكم مما معه من المتاع شيئا حتى تنجو السفينة من الغرق. فما زالوا يلقون من أمتعتهم، ولا تزال السفينة مهددة بالهلاك والغرق، وهكذا والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب حتى ألقوا ما معهم من المتاع كله، ولا تزال السفينة مهددة بالهلاك والغرق. فقال: أيها القوم، ليلقي واحد منكم نفسه لتنجو الجماعة. وهذا عمل طيب، هذا عمل طيب، أن يتبرع الإنسان بحياته لإنقاذ المجتمع، لا أن يغير على المجتمع فيهلكه كما يفعل الإجراميون. لكن من يتبرع بنفسه؟ فأحجموا وتراجعوا، فقال قائد السفينة: إذن نقترع بيننا قرعة، فمن خرج سهمه ألقيناه. فاقترعوا فخرج سهم نبي الله، فأعادوا القرعة تطييبا لقلبه فخرج سهمه، فأعادوها ثالثة فخرج سهمه، فحملوه كما قال ابن كثير ليرموا به من مقدم السفينة، فإذا بهم يرون على وجه الماء حوتا لم يروا مثله ضخامة وبشاعة قبل، فاتحا فمه ينتظر نبي الله. فقالوا: نعوذ بالله، نرميه هنا. فعدلوا إلى الجانب الأيمن فإذا الحوت بهيئته، فعدلوا إلى الجانب الأيسر فإذا الحوت بهيئته، ففطن يونس عليه السلام الدرس وقال: أيها الناس، ارموا بي، والله ما جاء هذا الحوت إلا لأجلي. فرموا به فاستقر في بطن الحوت، وانطلق به الحوت في أغوار البحر التي لا يعلمها عمقا إلا من خلقها سبحانه وبحمده. ولما استقر في بطن الحوت ظن نفسه مات، فحرك اليد فإذا بها تتحرك، وحرك الرجل فإذا بها تتحرك. فماذا فعل؟ هل فعل كما يفعل الواحد منا إذا وقع في مأزق أو مصيبة؟ أول ما يهرع إلى هاتفه، إلى صديقه، إلى سيارة مارة، ويجعل الله آخر ما يفكر فيه؟ لا، لما شعر أنه ما زال على قيد الحياة لجأ إلى الله ولهج بذكر الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتخرج هذه الرسالة فتشق لجة البحر وقبل ذلك الحوت، وتشق السبع الطباق، وتنطلق إلى ربها سبحانه وبحمده، فتسمع الملائكة استغاثة ضعيفة مألوفة في أرض غريبة لا يعهدونها. فقالوا: يا رب، صوت ضعيف بأرض غريبة. قال: هذا عبدي يونس، حبسته في بطن الحوت بذنبه. قالوا: يا رب، عبدك يونس الذي يصعد لك منه كل يوم عمل صالح. قال: بلى. فاستشفعت الملائكة فشفعها الله، وجاءت البرقية الربانية عندما وقع يونس في بطن الحوت: أيها الحوت، إني لم أجعل يونس لك طعاما ولا رزقا، وإنما جعلت بطنك له سياجا وحفظا وحرزا، فلا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما. فيقبل الله شفاعة الملائكة، وتأتي البرقية الربانية لتشق السبع الطباق ولجة البحر، وتصل إلى الحوت أن أخرج يونس سليما معافا كما أخذته. فيلفظه الحوت على شاطئ البحر سليما كما أخذه، لكنه خرج من بطن الحوت وعليه سوائل من بطنه، عليه سوائل من بطن الحوت قد تتجمع عليها الحشرات الضارة فتؤذيه. فماذا فعل الله فيه؟ اسمع ماذا يقول ربك تبارك وتعالى. قال جل جلاله: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين واليقطين هو الكوسة القرع. والعجب السؤال، لماذا لم ينبت الله عليه رمانة أو نخلة أو شجرة من الأشجار ذات الظلال الوارفة؟ لماذا اختار الله اليقطين على وجه الخصوص فأنبته على رسوله يونس عليه السلام؟ والجواب كما قال أبو عبد الله القرطبي، وهذا ثبت حديثا في البحث المعملي، أن شجرة اليقطين من بين سائر الأشجار تفرز مادة سامة تغطي أوراقها بطبقة منها، فلا تتمكن الحشرات المؤذية أن تقترب منها. فيا من نجيت يونس وأنبت عليه الشجرة، سبحانك وبحمدك. وأراني الساعة مضطرا أن أترك يونس على شاطئ البحر وأرجع قليلا إلى قومه وقد خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم. فلما خرج رجعوا إلى عقولهم وأفاقوا من غفلتهم وقالوا: أغضبتم رسول الله حتى خرج من بينكم مغضبا، فانتظروا العذاب والهلك، فما الحيلة يا قوم؟ قالوا: لا حيلة إلا أن تؤمنوا. فآمنوا كلهم أجمعون في غيابه، وأرسل الله له غزالة ترضعه حتى رجعت إليه العافية، ثم رده الله إلى قومه. وفي آخر القصة يعلل الله هذا الكرم وهذه الحفاوة الربانية بعبده يونس فيقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. أرأيت إلى بركة الذكر؟ ذكر الله يفرج الهم، لا أقول الهم المعنوي بل الهم الحسي كما في القصة التي سمعت. ذكر الله رابعا سبب لحل الأزمات، سبب لحل أعوص المشكلات. ذكر الله سبب لسداد الديون، لا أقول ديون الأفراد بل لديون الدول. ذكر الله سبب لرزق الذرية الصالحة. ليس هذا من عندي، إنما هو قول ربنا جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا بالاستغفار وحده. جاء رجل إلى أبي سعيد الحسن البصري فقال: أشكو جذوبة الأرض. قال: استغفر الله. فاستغفر وجلس. وجاء رجل قال: تزوجت منذ سنين عددا ولم أرزق بأولاد. قال: استغفر الله. فاستغفر الله وجلس. وجاء ثالث فاشتكى الفقر والحاجة فقال: استغفر الله. فاستغفر الله وجلس. وجاء الرابع يشتكي جفاف بستانه فقال: استغفر الله. فاستغفر الله وجلس. فقالوا: يا أبا سعيد، جاءوا بأمراض متغايرة مختلفة، وما زدت في وصف الدواء على قولك استغفر الله. قال: أنا ما جئت بشيء من عندي، إنما هو قول ربي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا أيها المدين، يا من غرقت في دينك ولم تجد له سدادا، إذا أردت أن يقضي الله دينك اذكر الله. يا من تزوجت من سنين عددا ولم ترزق بأولاد، إذا أردت ذرية طيبة اذكر الله. يا من وقعت في ضائقة وضوائق الدنيا لا تنتهي، إذا أردت الفرج الفالج اذكر الله. ذكر الله خامسا سبب لتحصيل جبال الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث سعد: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب كل يوم 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. ذكر الله سبب لقبول الصلاة، سبب لإجابة الدعاء. فإذا أردت أن يتقبل الله صلاتك اذكر الله، إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك اذكر الله. يروي لنا أبو عبد الله البخاري في صحيحه من حديث أبي محمد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني من استيقظ، من أرق من نومه فاستيقظ من نومه، من تعار من الليل فقال، انتبه لهذا الحديث وأنا أريدك أن تطبقه مرة في عمرك، بمجرد أن تنتبه لا يخطر على قلبك إلا هذا، جرب هذا مرة في عمرك. قال: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رسولنا: ثم دعا استجيب له، ثم دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته، قبلت صلاته. عبد الله، أنا أعلم مع وفرة الأدلة أن هناك شريحة من البشر لا يقتنعون بهذا، إنما هو يريد شيئا ناجزا، لا يريد نسيئة، يريد شيئا يراه أمام عينه. فلأجل ذلك أقول: ذكر الله عباد الله بجنب أنه لكم عند الله أجر، فهو لكم في الدنيا حفظ وحرز. وهذا ما أشير إليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ذكر الله عز وجل أعظم وسيلة لحفظ العبد في الدنيا والآخرة، والأدلة على ذلك ليست بأقل مما دللنا عليه سابقا، ولكنني أذكر مواقف مجردة وأترك التعليق لحضراتكم، كل يعلق على كل موقف بما يراه نافعا لنفسه. الموقف الأول ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني يشكو أن عقربا لدغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة لم تضرك. هل يصعب هذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، لو نهشك ثعبان لا يضرك سمه، لو لدغك عقرب لا يضرك سمه، بل لو جاء عليك أي شيء لا يضرك شره. يقول الإمام القرطبي في شرحه لصحيح مسلم قال: فنمت ذات ليلة فلدغني عقرب، قال: فقمت أجهش بالبكاء، ليس من لدغة العقرب، ولكن لأني أعلم أن رسول الله صادق لا ينطق عن الهوى، كيف يقول لا تضرك وقد أصابني؟ قال: فجلست أتفكر في أمري فتيقنت أني لم أقل هذا الدعاء في هذه الليلة. الموقف الثاني وهو ما حصل مع بعض أهل العلم من المعاصرين، وهذا مما يقرب من 30 سنة، وأنا أعرف الرجل وأعرف الناقل إليه. ذهب إليه رجل مصاب بمرض مس الشيطان عافانا الله وإياكم، فقال لهذا الرجل: سألتك بالله أن ترقيني، فإني أتوسم الخير في رقيتك وأتوسم الصلاح فيك. وكان الرجل دينا عاقلا رزينا، فقال له: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال: بلى. قال: ارجع إلى بيتك فإذا كان ثلث الليل الآخر انهض من نومك وتوضأ، ثم صل لله ركعتين واسجد وأطل السجود، ثم أسبل دموع الرجاء وألح على ربك في المسألة وسل الله أن يرفع عنك، فإن فعلت ذلك أرجو الله أن يفرج همك. فأخذ الرجل الوصية بعين الاعتبار ثم انطلق إلى بيته، وجاء في صلاة الفجر ليصلي الفجر مع الرجل، وكان هذا الرجل إمام مسجد قباء بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الشيخ قال: بشر، ماذا وراءك؟ قال: جزاك الله من شيخ ناصح خيرا. قال: ماذا فعلت؟ قال: والله لقد فعلت ما أمرتني وأوصيتني. قال: فسجدت في السجدة الثانية من الركعة الثانية وأطلت السجود وألححت على الله وأسبلت الدموع وأجهشت بالبكاء وأصررت في الإلحاح على الله. قال: فبينما أنا كذلك إذ برجلي اليمنى وأنا ساجد تمتد على كامل استقامتها كأنها عمود من حديد، وأشعر والله يا شيخ كأن نارا تتحدر من رجلي، والله ما رفعت رأسي من سجودي حتى أحسست بخروج هذه النار من بين أظافر قدمي، فنهضت من سجدتي كأني ما شكوت شيئا قبل ذلك. هذا واقع نعيشه. الموقف الثالث وهذا ما رأيته بعيني، لم يحكى لنا، رأيت هذا بعيني، امرأة كان عليها مس من الشيطان وجاءت إلى راق وأنا جالس فرقاها وحضر الجني، قال: اخرج. قال: لا أخرج. قال: ولما؟ قال: لأن هذه المرأة ظالمة، دخلت الخلاء من غير أن تذكر الله، وأنا نائم فيه فداست على ذراعي فكسرت، فلن أخرج حتى أنتقم منها. عباد الله، اذكروا الله على كل أحيانكم. الموقف الأخير، ولكنني أهدي هذا الموقف لكل غيور على امرأته، الذي يأخذ امرأته في زراعه وإذا نظر إليها شاب في الشارع يكاد أن يفتك به. أقول: أيها الغيور، هل تعلم أنك لا تسمح لرجل يعاكس امرأتك وفقط، بل أنت تسمح لرجل أن يجامع امرأتك وفي بيتك وعلى فراشك، وعن رضا منك بل عن إصرار منك؟ أتتخيل ذلك؟ هذه هي الحقيقة المرة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موقف رأيته كذلك. جاءت امرأة أخرى إلى راق فقرأ وحضر الجني، قال: أخرج. قال: أخرج سمعا وطاعة، ولكن لي طلب يسير. قال: وما هو؟ قال: هذه المرأة حامل. قال: وما لك ولحملها؟ قال: يا شيخ لا تعجل علي، المرأة حامل وأنا أب الذي في بطنها. قال: يا عدو الله، يا فاجر، كيف تكون أباه؟ قال: يا شيخ لا تعجل علي، هذه المرأة يوم جامعها زوجها لم يذكر الله على جماعه، الذي يأتي امرأته كما يأتي الحمار الحمارة، لا يفكر ولا يلتفت لسنة نبيه. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قدر بينهما في هذه المرة ولد لا يضره الشيطان، أليس هذا هو كلام نبينا؟ قال: فلم يذكر الله. قال: فلففت إحليلي، أي زكري، على إحليل زوجها فجامعتها معه، فلي في الولد نصيب كما لأبيه فيه نصيب. هكذا هكذا عبد الله، وقس جوانب حياتك على ما ضربت لك من أمثلة. لكن السؤال: كيف كان سلفنا يذكرون ربهم؟ هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. لا تظن أن هذه أرقام فلكية، 1,000 تسبيحة على ساعتك تأخذ 10 دقائق، يعني وأنت في طابور الخبز أمام المخبز قد تسبح 30,000 مرة. لا تفجع من هذه الأرقام. أبو هريرة كان يسبح 12,000 مرة في اليوم، وكان يقول: أنا أسبح بقدر ديتي، يعني كأنه قتل نفسه بالذنوب والمعاصي فهو يسبح بقدر ديته. واسمع لهذا الموقف الذي يرويه شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم في الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. يقول: كان شيخنا قدس الله روحه إذا صلى الفجر يجلس من بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل، يسر فيسمع نفسه، ويرفع صوته أحيانا فيسمع من بجواره، وما كان أحد يتجرأ أن يسأله في شيء في هذا الوقت إلا في أمر يخص الأمة عموما، أما في الأمور الخاصة فلا. فيجلس يذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى انتصاف النهار. قال: فجلست بجواره يوما فجعل يذكر الله كذلك إلى أن انتصف النهار، ثم التفت إلي فقال: هذه غدوتي، يعني هذا فطوري، وإن لم أتغدى سقطت قوتي، أموت إن لم أذكر الله أموت. وإن شئت أن تتعجب فاعجب لهذا الموقف الذي لا ينقضي منه العجب، لأن الله عز وجل الحكم العدل أجرى سنته بعدله تبارك وتعالى أن الخواتيم مواريث السوابق، وأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا شيخ المصريين في زمانه أبو بكر ابن النابلسي رحمه الله، الذي وقف في وجه الحاكم العبيدي الفاطمي، الذين حكموا مصر في ذاك الزمان. وأرجو أن لا يفهم طالب من طلاب العلم أن ذلك خروج، لأن الدولة الفاطمية أصلها دولة خارجية منقسمة عن جسم الخلافة العباسية، فهم خوارج في أصلهم، بل ويهود في أصلهم، ليسوا بمسلمين أصلا. وقف أمام الحاكم الفاطمي فقال له الحاكم: اسمعوا اسمعوا لتروا الذين لازموا ذكر الله طيلة حياتهم. قال له الحاكم العبيدي: بلغني يا أبا بكر أنك قلت فينا لو كان معك 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميت الروم 10. فقال: لا، أنا ما قلت هكذا. قال: فماذا قلت؟ قال: قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميت 10 فيكم أيضا، لأنكم أفسدتم البلاد وقهرتم العباد وغيرتم الملة وادعوتم نور الإلهية. فأمر به الحاكم الفاجر فشهر على الناس، ثم وكل به رجلا من اليهود فسلخ رأسه وهو على قيد الحياة، سلخ رأسه وهو ثابت صابر محتسب يقرأ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم سلخ صدره حتى وصل إلى قلبه، فأشفق عليه اليهودي فطعنه في قلبه بالخنجر فمات. فلما مات سمع جميع الحاضرين من جلده صوت تلاوة القرآن، وهو ميت، صوت تلاوة القرآن. هكذا هكذا من مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة. لذلك يقول لنا حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الله لم يفرض على عباده فريضة، إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا تنتهي إليه، ثم عزر أهلها في حال العزر، إلا ذكر الله. فإن الله عز وجل لم يجعل له حدا ينتهي إليه، لم يجعل له حدا ينتهي إليه. قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، في الليل والنهار، في البر والبحر، في الصحة والمرض، في الحضر والسفر، في الغنى والفقر، في الرضا والغضب، فإذا فعلتم ذلك صلى الله عليكم هو وملائكته. فلم يجعل الله لذكره حد، فإذا نشطت لتسبح 100 فرأيت أن تجعلها 1000 فذلك حسن، فإذا وصلت للألف ونشطت فرأيت أن تجعلها 10,000 فذلك حسن. فإن ذكر الله لا حد له، لا حد له. وذكر الله يولد في بدنك قوة وفي قلبك شجاعة. الواحد فينا في هذه الأيام قد ينام 20 ساعة ويقول: أقوم من النوم كأني مضروب، كأن عظامي مكسرة، وهو نام 20 ساعة. ما سبب هذا؟ سبب هذا قلة ذكر الله عز وجل. يروي لنا الشيخان في الصحيحين من حديث فاطمة، من حديث علي، أن فاطمة رضي الله عنها قالت: وقد أتى رسول الله سبي، يعني أسرى، من البحرين. قالت لزوجها علي رضي الله عنه: هيا بنا، أسأل رسول الله خادما، تطلب خادما يكفيها الخدمة، هيا نسأل رسول الله خادما، فإن الرحى أسرت في يدي والقربة أسرت في عاتقي، أي في عنقها. فانطلقوا إلى رسول الله يسألانه خادما، فردهما رسول الله، ثم أتاهما في بيتهما فوجدهما نائمين في الفراش، فجلس رسول الله بينهما على فراشهما وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تريدان خادما؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، يكن ذلك خيرا لكما من خادم. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. فقال له سامع: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. لذلك من هذه المدرسة المباركة يتخرج الطالب النجيب والتلميذ الزكي فاروق الأمة الأواب رضي الله عنه، لما يصير أميرا للمؤمنين بعد ذلك، وهو يرسل الأمراء على الجيوش هنا وهناك، فكانت وصيته التي شقت حجب الزمان والمكان فأسمعتنا: إياكم ومعاصي الله، إياكم ومعاصي الله، فإن إنما ننتصر على عدونا بمعصيتهم لله. فأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك وشكرك وحسن طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا. اللهم أخفض أسعارنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم ربنا إلى البر والتقوى. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم. اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.